بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنازلنا في القراءة في الأسانيد التي يذكرها المصنف رحمه الله لهذا الحديث الذي أراد أن يستدل به، وهو حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يعني أراد المصنف رحمه الله أن يبين أنه إنما استجاب لطلب من طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب، أولا رجاء أن ينفع الله به، وأيضا خوفا من كتمان العلم. ثم ذهب يستدل بالآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم استدل بالحديث وساق على الأسانيد، والمصنف رحمه الله يذهب إلى صحة هذا الحديث، فذهب يذكر الأسانيد يعني في هذا الحديث. أخذنا إلى أخذنا السند الأول، رواه المصنف رحمه الله بسنده من طريق مسدد عن عبد الوارث وهو بن سعيد التنوري عن علي بن الحكم عبد الوارث ثقة ثبت، وعلي بن الحكم ثقة، عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. هذا الإسناد ظاهرة أن هناك واسطة بين علي بن الحكم وبين عطاء بن أبي رباح. هذا الإسناد فيه أن هناك واسطة بين علي بن الحكم وبين عطاء بن أبي رباح. ويقول المصنف رحمه الله أن بعضهم يقول بأن الواسطة هو الحجاج بن أرطأة، ويقول وليس عندي كذلك، لأن الحجاج بن أرطأة ضعيف. لو كان هو الواسطة ما بين علي بن الحكم وبين عطاء بن أبي رباح لكان السند ضعيفا. فنواصل إلى أين أخذنا، ثم قرأنا السند الثاني. السند الثاني من طريق يزيد ابن هارون، وهو ثقة متقن، عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن أبي هريرة. هذا يؤيد على أن الواسطة ما بين علي بن الحكم وبين عطاء هو حجاج بن أرطأة. هذا يؤيد رواية عبد الوارث بن سعيد. ثم سيذكر المصنف رحمه الله بعض الأسانيد التي بحذف الواسطة ما بين علي بن الحكم وبين عطاء، وننظر ما فيها. نعم، تفضل. بسم الله. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، ورواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء لم يقل عن رجل. أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم، هذا سند الشيخ ابن عبد البر عبد الله بن محمد، هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ابن يحيى أبو محمد التويجيبي القرطبي. عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ابن يحيى أبو محمد التويجيبي القرطبي المعروف بابن الزيات وهو من كبار شيوخ ابن عبد البر وقدمائهم، من قدماء شيوخ ابن عبد البر ومن كبار شيوخ ابن عبد البر. وسيمر بنا كثيرا رواية المصنف لبعض الأحاديث والآثار من طريق هذا الشيخ، وهو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال الذهبي: قال ابن الفرضي: كان كثير الحديث مسندا صحيح السماع، مسندا صحيح السماع صدوقا إن شاء الله. إلا أن ضبطه لم يكن جيدا، إلا أن ضبطه لم يكن جيدا وكان ضعيف الخط، ربما خل بالهجاء، ربما خل بالهجاء. وهذا في السير، يقول الذهبي في الميزان: كان تاجرا صدوقا لقي ابن داسة والكبار. فهو فيه كلام يسير، يعني قوله إلا أنه إن ضبطه لم يكن جيدا، هذا يدل على أن فيه كلاما يسيرا يستفاد من هذا. إذا اختلفت الأسانيد وكان هناك الترجيح، نعرف أن هذا في ضبطه شيء، أن هذا الراوي في ضبطه شيء. وشيخه محمد بن بكر هو محمد ابن بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق ابن داسة البصري التمار، ابن داسة البصري التمار راوي سنن أبي داود، سنن أبو داود رواه الناس من طريق ابن داسة، وهو محمد ابن بكر ابن داسة. وصفه العلامة الذهبي بقوله: الشيخ الثقة العالم. قال: هو آخر من حدث من السنن كاملا عن أبي داود، هو آخر من حدث من السنن كاملا عن أبي داود. نعم، وأبو داود هو هنا صاحب السنن ثقة حافظ، وموسى بن إسماعيل هو المنقري ثقة ثبت، وحماد هنا بن سلمة ثقة. الآن انظروا أين موضع الخلاف. مخرج الحديث هو علي بن الحكم، روى عنه في السند الأول عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة، وهذا السند الذي بين أيدينا من طريق حماد وهو ابن سلمة ثقة عن علي بن الحكم عن عطاء. إيش الفرق بين الإسنادين؟ رواية عبد الوارث فيها واسطة بين علي بن الحكم وبين عطاء، عن رجل عن عطاء، وهذه الرواية رواية حماد بن سلمة في عن علي بن الحكم عن عطاء. لكن عبد الوارث أرجح من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة، وعبد الوارث بن سعيد كما تقدم معنا ثقة ثبت، ثقة ثبت. فرواية عبد الوارث بذكر الواسطة أرجح. وسيذكر المصنف رحمه الله يعني إسنادا آخر يؤيد هذا أو هذه الرواية بعدم ذكر الواسطة، ونذكر ما فيها. تفضل. قال رحمه الله: وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتب إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن مصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان. بالذال المعجم عندكم بالذال؟ نعم. قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. نعم، يعني هذه طريقة المصنف رحمه الله. قال: وكذلك رواه عمار الصيدلاني، وسيذكر روايته بعد قليل. قال: وكذلك رواه عمار الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء، ثم ذهب يذكر هذا الإسناد. أولا قال: حدثنا سعيد بن نصر، هذا تقدم، أبو عثمان تقدم. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، أيضا تقدم، محدث الأندلس. قال أخبرنا محمد ابن وضاح، محمد ابن وضاح ابن بزيع على وزن عظيم، محمد ابن وضاح ابن بزيع على وزن عظيم، أبو عبد الله المرواني، أبو عبد الله المرواني مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل، مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل، وصفه الذهبي بقوله الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي ابن مخلد، محدث الأندلس مع بقي ابن مخلد، وكان من الرواة المكثرين والأئمة المشهورين، روى علما جما. نذكر الشاهد من ترجمة طويلة. قال ابن الفرضي له تاريخ علماء الأندلس، له كتاب تاريخ علماء الأندلس. قال ابن الفرضي كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه وعلله، كثير الحكاية عن العباد، ورعا زاهدا صبورا على نشر العلم، متعففا نفع الله أهل الأندلس به. وكان ابن الجباب يعظمه ويصف عقله وفضله ولا يقدم عليه أحدا، غير أنه ينكر رده لكثير من الحديث قال ابن الفرضي كان كثيرا ما يقول ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ويكون ثابتا من كلامه. في هذه الخصلة أنه يقول في بعض الأحاديث هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ثابتا. وقال أيضا وله خطأ كثير محفوظ عنه، ويغلط ويصحف، ولا علم له بالعربية ولا بالفقه. قال وله خطأ كثير محفوظ عنه، ويغلط ويصحف، ولا علم له بالعربية ولا بالفقه. قال الذهبي في الميزان هو صدوق في نفسه رأس في الحديث. وهذا العالم وهو محمد بن وضاح أنكروا عليه شيئا وهو نقله عن ابن معين أنه قال في الشافعي ليس بثقة. أنكروا عليه أمرا مشهورا وهو أنه نقل عن ابن معين، لأنه ممن يروي عن ابن معين، هو لقي ابن معين، نقل عن ابن معين أنه قال في الشافعي ليس بثقة. أنكر العلماء على محمد بن وضاح هذا النقل، لأنه لا يعرف عن ابن معين إلا من طريق محمد بن وضاح، فأنكروا عليه. لهذا الكوثري حينما طعن في ثقة الشافعي ذهب يستدل برواية محمد بن وضاح عن ابن معين أنه قال في الشافعي ليس بثقة، وهذا لا يعرف. كثير من الرواة رووا عن ابن معين في شأن الشافعي، ولا يعرف عن أحد أنه نقل عن ابن معين أنه قال في الشافعي ليس بثقة. نعم له عبارات أخرى قريبة من هذه العبارة، لكن التصريح بأن الشافعي ليس بثقة هذا ممن فرد به هذا الذي بين أيدينا محمد بن وضاح. ولهذا الإمام المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل، يعني ذهب يرد على الكوثري، يقول لا يعرف عن ابن معين هذا النقد إلا من طريق محمد بن وضاح، ومحمد بن وضاح قد عرف عنه أنه يغلط. لا تنسوا هذه العبارة، عبارة من الفرضي أنه كان يغلط أو له خطأ كثير محفوظ، فنتنبه لهذا. نعم تفضل. بقي إيش؟ نعم، يروي هنا من طريق محمد بن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ، عن أسود بن عامر الملقب بشاذان وهو ثقة، قال حدثنا عمارة بن زاذان وهو ضعيف. قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح. الآن تذكروا أن عبد الوارث بن سعيد يرويه عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة، وخالفه حماد بن سلمة، فيسقط هذه الواسطة ما بين علي بن الحكم وبين عطاء وأيضا رواية عمارة الصيدلاني موافقة لرواية حماد بن سلمة بإسقاط الواسطة، ولكن عمارة ضعيف، فلا زالت إلى الآن رواية عبد الوارث بن سعيد هي الأقوى لأنه ثقة ثبت. نعم تفضل. قال رحمه الله: ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء حدثنا خالد بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن ابن الوليد الكلابي قال حدثنا أبو بكر محمد بن قريش ابن مروان العبيدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن أبي الدرد قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب علما عنده فذكر معناه. نعم هذا الإسناد. قال حدثنا خلف بن جعفر خطأ وصوابه خلف ابن أبي جعفر صوابه خلف ابن أبي جعفر، وإن سيأتي في مواضع على الصواب خلف ابن أبي جعفر. ظللنا فترة طويلة نبحث عن هذا الراوي خلف ابن جعفر فما وجدنا له ترجمة، وإذا بهذا الراوي قد تصحف هو صوابه خلف ابن أبي جعفر، وهو خلف ابن أحمد القرطبي أبو القاسم المعروف بابن أبي جعفر. تكتب يعني خلف ابن جعفر تكتب هذا مصحف صوابه خلف ابن أبي جعفر، اسمه خلف ابن أحمد القرطبي أبو القاسم المعروف بابن أبي جعفر. قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس قال: كان أحد الشهود حدث وكتبت عنه، قال كان أحد الشهود حدث وكتبت عنه ولم يكن ممن يفهم، ولم يكن ممن يفهم، وكان شيخا كثير الملق، وكان شيخا كثير الملق بفتح اللام. إيش معنى الملق؟ ها؟ الملق كثير الملق. الملق كما في قاموس لسان العرب الملق محركة الود واللطف الشديد، وأصله التليين، وقيل هو شدة لطف الود، وقيل الترفق والمدارة، والمعنيان متقاربان. يقول الملق محركة الود واللطف الشديد وأصله التليين، وقيل هو شدة اللطف الود، وقيل الترفق والمدارة، والمعنيان متقاربان. والملق أيضا أن تعطي باللسان ما ليس في القلب، أن تعطي باللسان ما ليس في القلب، ومنه الحديث: ليس من خلق المؤمن الملق. فالله أعلم ماذا أراد، هل أراد المعنى الأول أنه كان شديد اللطف والود، أو أنه كان يعني يعطي باللسان ما ليس في قلبه، يقول أن إيش فلان إيش متملق. ها؟ هنا ما فيه الآن توثيق، لأنه يقول ولم يكن ممن يفهم، ما فيه توثيق. فمثل هذا سبحان الله إذا انفرد بسند نعرف ما فيه. أيضا هنا شيخه أبو الحسين، نعم هذا شيخه أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن، هو عبد الوهاب ابن الحسن ابن الوليد، هو عبد الوهاب ابن الحسن ابن الوليد أبو الحسين الكلابي الدمشقي، الكلابي الدمشقي. قال الذهبي في السير: المحدث الصادق المعمر، المحدث الصادق المعمر. ونقل عن عبد العزيز الكتاني أنه قال: كان ثقة نبيلا مأمونا، كان ثقة نبيلا مأمونا. وبالنسبة لشيخه أبو بكر محمد بن خريم، هو محمد بن خريم ابن محمد ابن عبد الملك ابن مروان أبو بكر العقيلي الدمشقي، أبو بكر العقيلي الدمشقي. قال الذهبي: الإمام المحدث الصدوق، الإمام المحدث الصدوق مسند دمشق. وهشام بن عمار ما حاله؟ هشام بن عمار. نعم أيضا في سند عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ضعيف. عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ضعيف، وأيضا ليث بن أبي سليم ضعيف. هذا سند ضعيف لضعف عبد الرحمن وأيضا ليث بن أبي سليم. نعم تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد بن مسعود. لا ما قرات اللي قبله. قال رحمه الله: ورواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه ابو هريره. نعم اولا الان يعني خرج المصنف رحمه الله من اسانيد ابي هريره وانتقل الى سند عبد الله بن عمرو بن العاص. الان على ما تقدم من ذكر المصنف رحمه الله يتبين لنا ان حديث ابي هريره معل، ان حديث ابي هريره معل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه الجمعه الله يوم القيامه بلجام من نار. هذا معل. لماذا؟ لأنه من طريق علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة، هذه رواية عند الوارث بن سعيد، وشيخنا مقبل رحمه الله صحح هذا الحديث معتمدا على رواية حماد بن سلمة، رواية حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة، لكن رواية عبد الوارث بن سعيد تبين أن هناك واسطة بين علي بن الحكم وبين عطاء، فالراجح أن حديث أبي هريرة بهذا السند معلم، ولكن له طرق وله شواهد. الطرق إيش معنى الطرق؟ يعني هذا الحديث نفسه حديث أبي هريرة له طرق وله شواهد عن غير أبي هريرة، فيكون قويا بمجموع هذه الطرق والشواهد. الحديث قوي بمجموع الطرق والشواهد. سيذكر المصنف رحمه الله شاهدين، سيذكر شاهدا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا عن ابن مسعود، وله شواهد أخرى كثيرة، فالحديث بمجموع الطرق والشواهد يكون قويا، يعني يصلح للاستشهاد به، يصلح للاستدلال به. نعم تقرأ بقية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال قال علي بن محمد بن مسرور قال قال احمد بن داود قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن ابي عبد الرحمن الحبري عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. طيب قد أطلنا إن شاء الله في الغد نعلق على هذا السند إلى هنا والحمد لله.